حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه. اللهم صل وسلم على رسول الله. الآن نطلب من أبي أنس أن يعيد ويتبع النصوص بالحاشية فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين ووالدينا وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في منكر القدر. قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله في حاشيته: أي من الوعيد الشديد والقدر بفتح بالفتح. يعني باب ما جاء في منكر القدر من الوعيد الشديد. نعم. والقدر بالفتح ما يقدره الله من القضاء. القدر بفتح فتح الدال. القدر بفتح الدال ما يقدره الله من القضاء. ولما كان توحيد الربوبية لا يتم إلا بإثبات القدر، ذكر المصنف رحمه الله ما جاء من الوعيد في من أنكره تنبيها على وجوب الإيمان به. وقد جاءت أحاديث كثيرة في ذم القدرية وأنهم مجوس هذه الأمة. فعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. يقابلهم الجبرية، كل منهم يعني جانب الصواب. فالقدرية ينكرون قدرة الله ويقول العبد يخلق فعل نفسه، وينكرون علم الله عز وجل، ينكرون علم الله وينكرون الكتابة وينكرون قدرة الله ونفوذ مشيئته، ويقول العبد يستقل بعمله هو يخلق فعل نفسه. ومن هنا سموا مجوس هذه الأمة، لأن المجوس يزعمون أن للعالم صانعين: صانع الظلمة وصانع النور. ولذا القدرية شبهوا بالمجوس، وهم مجوس هذه الأمة. هذه الأمة يزعمون أنهم مسلمين، ولكنهم صاروا مجوس، شابهوا المجوس والثنوية. القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. رواه أبو داود. وروى من حديث حذيفة: لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر، يعني ينكرون قدر الله، قدرة الله عز وجل، علمه وكتابته كل شيء، ونفوذ قدرته وعموم مشيئته، ينكرون هذا. ويقابلهم الجبرية، والجبرية ينكرون فعل العبد، وأن العبد ليس له قدرة. الجبرية ينكرون قدرة العبد، والقدرية ينكرون قدرة الرب تبارك وتعالى. وكل من أنكر قدرة الله أنكر قدرة العبد أو أنكر يعني شيئا من هذا فهو ضال. والصواب إثبات أن للعبد قدرة يحاسب عليها، وقدرة العبد لا تكون إلا بعد إقدار الله له، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. نعم. وروي من حديث حذيفة رضي الله عنه: لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر. الحديث يعني أن الأمر مستأنف، لم يسبق به قدر ولا علم من الله، وإنما يعلمه بعد وقوعه. ومذهب أهل السنة ما دل عليه الكتاب والسنة أن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم، قدر أرزاقهم وآجالهم وأعمالهم، وكتب ذلك في اللوح المحفوظ، وكتب ما يصيرون إليه من سعادة وشقاوة. وغلاة القدرية ينكرون علمه المتقدم وكتابته السابقة، ويقولون الأمر أنف. وهذا القول أول ما حدث في الإسلام في أواخر عصر الصحابة رضي الله عنهم، وأول من ظهر ذلك منه معبد الجهني كما سيأتي. وعامة القدرية ينكرون أنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فينكرون مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وينكرون أن للعباد إرادات وأفعالا. ينكرون مشيئة الله الشاملة وقدرته النافذة، نعم هذا أنسب. لو قال ينكرون مشيئة الله الشاملة وقدرته النافذة لكان أنسب، والله أعلم. نعم، وينكرون أن للعبادات، وينكرون أن للعباد إرادات وأفعالا حقيقية. نعم، ينكرون أن للعباد إرادات وأفعال حقيقة، هؤلاء الجبرية وكلهم يسمون قدرية، سواء القدرية الذين ينكرون قدرة العبد أو القدرية الذين ينكرون قدرة الله، كلهم قدرية. وأن الله خالق أفعالهم وإراداتهم. نعم. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. هذا الحديث رواه مسلم كما ذكره المصنف رحمه الله وأهل السنن وغيرهم عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من تكلم في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر داخلنا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. فقال: إذا لقيت أولئك فاخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكذلك كلام ابن عباس رضي الله عنهما وجابر بن عبد الله وواثل بن الأسقع وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين فيهم كثير، حتى قال فيهم الأئمة كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم إن المنكرين لعلم الله. كلام سائر أئمة المسلمين فيهم كثير، في كلام ابن عباس وجابر وواثل بن الأسقع وغيرهم من الصحابة، وكلام التابعين والتابعين لهم بإحسان، وكلام سائر أئمة المسلمين في القدرية كثير، حتى قال فيهم الأئمة. حتى قال فيهم الأئمة كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم رحمهم الله إن المنكرين لعلم الله القدرية يكفرون. نعم. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني استدل بن عمر، قال أخبرهم أني منهم بريء، ثم استدل بابن عمر بهذا الحديث الذي رواه أبوه، رواه عمر رضي الله عنه، وهو الحديث الثاني في الأربعين النووية. نعم، ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. نعم. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره رواه مسلم. أي قال ابن عمر حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رضي الله عنه نعم حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه وليس عنهما نعم قال ابن عمر لعله يريد ابن عمر لعله يريد ابن عمر رضي الله عنهما إذن نعم قال بينما قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل يعني جبريل عليه السلام كما صرح به في آخر الحديث شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فأخبره صلى الله عليه وسلم بأركانه ثم سأله عن الإيمان فأخبره كما ذكره المصنف ثم سأله عن الإحسان ثم الساعة وهذا أخبره عن الإيمان كما ذكره المصنف هنا الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره نعم ثم سأله عن الإحسان ثم الساعة وهذا حديث عظيم وعليه مدار أصول الدين وفيها أن الإيمان بالقدر من أصول الإيمان الستة المذكورة فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره فقد ترك أصلا من أصول الدين وجحده ويشبه من قال الله فيهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض والإيمان بالقدر هو الإيمان بأن الله علم ذلك في علمه القديم وأنه كتبه وشاءه وأوجده نعم هذه مراتب القدر الإيمان بالقدر هو الإيمان بأن الله علم ذلك يعني علم ذلك علم ما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون وعلم ما كان علم ذلك في علمه القديم وأنه كتبه وشاءه وأوجده بقدرته سبحانه وتعالى هذا هو الإيمان بالقدر مراتب القدر أربع العلم علم الله عز وجل بما هو كائن بما سيكون وقال لعلمه هذا كن كتابا فكان كتابا بأمره للقلم أن يكتب كل شيء وما يقع كائن إلا بمشيئة الله عز وجل وقدرته النافذة وهو على كل شيء قدير نعم وعن عبادة عبادة بن الصامت وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك أي حلاوة الإيمان كما تقدم في حديث أنس وللترمذي إن للإيمان طعما وهو كذلك فإن له حلاوة وطعما من ذاقه تسل به عن الدنيا وما عليها وابن عبادة هو الوليد صرح به أحمد والترمذي ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنصاري مدني ثقة من كبار التابعين مات بعد السبعين حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولأحمد وغيره قلت يا أبتاه أوصني واجتهد لي فقال اجلسوني فقال يا بني فقال اجلسوني يعني جاءه وهو في مرض الموت دخل عليه وقال يا أبتاه أوصني يعني نعم وصية من بعدك واجتهد لي فقال أجلسوني فقال أجلسوني فقال يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة العلم بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره قلت يا أبتاه كيف أعلم ما خير القدر وشره نعم. قال تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك وفي الحديث ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان وإنما يكون كذلك إذا كان مؤمنا بالقدر أي ما هن الثلاث أن يكون الله ورسوله أحب إليه أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. نعم. وأن يحب المرء لا وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. هذه هي الثلاث. على كل حال لا يكون كذلك إلا إذا كان مؤمنا بالقدر. نعم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، أي أول شيء خلقه قبل خلق السماوات والأرض لا قبل خلق العرش، وعليه الجمهور، لما روى مسلم وغيره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. وفي الصحيح من غير وجه عن عمران بن حسين رضي الله عنه مرفوعا: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، ثم خلق السماوات والأرض. وروى الدارمي وغيره نحوه. وروى الدارمي وغيره نحوه. وغيره نحوه. نعم. وقال: ثبت في النصوص الصحيحة أن العرش خلق أولا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الله كان على عرشه قبل أن يخلق شيئا، فكان أول ما خلق الله القلم، فأمره أن يكتب ما هو كائن، وإنما يجري الناس على أمر قد فرغ منه. ونحوه للبيهقي عنه أنه سئل عن قوله: وكان عرشه على الماء، على أي شيء؟ قال: على متن الريح. ويحمل حديث أول ما خلق الله القلم على أنه أول المخلوقات من هذا العالم. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. نعم. وهو أول المخلوقات من هذا العالم المشاهد. يأتي أول ويأتي أولا. أول ما خلق الله القلم يعني حال خلقه، حال أولية خلقه القلم قال له اكتب. أول تأتي على الابتداء، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. فقال له اكتب، فقال: رب، وماذا اكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. وكذلك في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وغيره، وفيه بيان أنه إنما أمر حينئذ أن يكتب مقادير هذا الخلق إلى قيام الساعة، لا ما يكون بعد ذلك. لا ما يكون بعد قيام الساعة، لم يدخل في كتابة القلم من أخبار الآخرة والبرزخ وقيام الساعة. نعم. يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. صححه أحمد والترمذي، وفيه ونحوه بيان شمول علم الله تعالى. يعني وفيه وفي نحوه، هذا وفيه وفي نحوه بيان شمول علم بيان الله تعالى، شمول علم الله تعالى وإحاطته بما كان وما يكون في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. سبحانه. قال الإمام أحمد: القدر قدرة الرحمن. قال شيخ الإسلام رحمه الله: يشير إلى أن من أنكر القدر فقد أنكر قدرة الله، وأنه يتضمن إثبات قدرة الله على كل شيء. انتهى. ونفاة القدر جحدوا كمال قدرة الله. قال بعض السلف: ناظروهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن جحدوه كفروا. يعني كيف يناظرون بالعلم؟ يقال: هل علم الله شامل لما يحدث؟ يعني هذه الكائنات، هذه الحادثات، هل الله كان يعلمها؟ فإن أنكروا يعني فإن جحدوا العلم كفروا، إن جحدوا علم الله عز وجل بما هو كائن، العلم السابق بما هو كائن، كفروا لمعارضتهم الكتاب والسنة. وإن أقروا بعلم الله عز وجل خصموا يعني فيما جحدوه من عموم مشيئته ونفوذ قدرته. الغلاة القدرية هم الذين ينكرون العلم، نعم، يعني فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا، يعني إن أنكروا العلم القديم السابق بأفعال العباد وأنه في كتاب حفيظ فقد كذبوا القرآن. نعم، كتاب محفوظ، نعم، كذبوا القرآن. وإن أقروا بذلك وأنكروا أن الله خلق أفعال العباد وأرادها فقد خصموا، لأن ما أقروا به حجة عليهم فيما أنكروه. نعم، ما أقروا به حجة عليهم فيما أنكروه، نعم. وقد بيض المصنف رحمه الله تعالى آخر هذا الحديث ليعزوه، ورواه أحمد والترمذي وأبو داود، وهذا لفظه كما ذكره الشارح. نعم. وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وتمامه: يا بني، يعني عن من؟ عن عبادة. نعم نعم. إن مت ولست على ذلك دخلت النار. نعم. وفي رواية لابن وهب وهو عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم أبو محمد المصري الثقة الفقيه. نعم. صاحب مالك. نعم. وروى عنه وعن عمرو بن الحارث وابن هاني وحيوة وغيرهم. وعنه عن مالك وعن عمر، نعم، وحيوة وغيرهم. وعنه يعني روى عنه شيخه. وعنه شيخه الليث بن سعد. نعم، هذا من رواية الأكابر عن الأصاغر. نعم. كان الليث بن سعد شيخا له، ثم إن شيخه روى عنه، نعم، ما علمه يعني مما لم يعلمه شيخه. نعم. وابن مهدي، نعم، أو بعضهم حتى يحدث ويقول: حدثني فلان أني حدثته، يكون نسي أنه حدثه، نعم، وهو عنده ثقة فيقول: حدثتنا بكذا، فيروي عنه ويقول: حدثني فلان أني حدثته بكذا. الله المستعان، شوف دقتهم في الرواية. نعم. وعنه يعني روى عنه شيخه الليث بن سعد، هو روى عن الليث والليث روى عنه. نعم. وابن مهدي يا عبد الرحمن. نعم، هؤلاء فطاحل أئمة. نعم. الليث بن سعد وابن مهدي وابن المديني، علي بن المديني. نعم. وابن المديني وجمع وصنف وحفظ على أهل الحجاز ومصر وغيرهم. ولد سنة 25 و100 للهجرة، ومات سنة 97. يعني حفظ عليهم علمهم، على أهل الحجاز علمهم، وعلى أهل مصر علمهم وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. أي فمن لم يؤمن بما قدره الله وقضاه نعم، فقد جحد قدرة الله التامة ومشيئته النافذة وخلقه لكل شيء وتصرفه في كل شيء، وكذب بكتبه ورسله ووعده ووعيده، فاستحق أن يحرقه الله بالنار لكفره وبدعته، أعاذنا الله من ذلك. نعم. وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي، أي وفي مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وابن ماجة، عن عبد الله بن فيروز الديلمي نسبة إلى جبل الديلم أبو بسر بالمهملة،

كذلك هو قادر على أن يضل، فهو يهدي بفضله ويضل بعدله سبحانه وتعالى. وزيد بن ثابت الأنصاري كاتب النبي صلى الله عليه وسلم وأحد فقهاء الصحابة رضي الله عنهم، مات 45 للهجرة وله 56. نعم، نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا اليقين حتى نعلم أن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا، وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الآن نتجهز لصلاة الاستسقاء، نسأل الله القبول.